إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوتي الكرام نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام هذا ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يثبتنا وإياكم على الطلب تفضل يا سيدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بها النجاة وبها الفلاح والبداية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قرينة القرآن فهي وحي كما أن القرآن وحي قال الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله جل في علاه آمر النبي أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إليه وأيضا قال الله جل في علاه ملزما إياه أنه يتبع الوحي تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فالسنة السنة والقرآن صنوان يتلازمان لا يفترقان وقد قال مكحول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن وقال بعضهم إذا وجدت الرجل يقول لا تحدثنا عن السنة بل حدثنا عن القرآن فاعلم أنه ضال مضل فاعلم أنه ضال مضل وقد قلنا في عموم قول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه عامة على الكتاب وعلى السنة وقول الله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذه أيضا على الكتاب وعلى السنة لذلك أنت ترى أن الله جل في علاه قد فرض الصلوات الخمس على المكلف أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود هذا جاء مجملا في القرآن فجاءت السنة تفصلتها وفصلتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل فصلى به بالخمس صلوات بعد دلوك الشمس وعندما صار ظل كل شيء مثله ثم بعد ذلك بعد سقوط الشمس ثم بعد غياب الشفق الأحمر إلى آخر الرواية العظيمة التي كانت من تعليم جبريل عليه السلام للأمة بأسرها تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم تبيينا للإجمال الذي جاء في الكتاب بالنسبة للصلاة وأيضا قد جاءت السنة بحكم جديد ليس في الكتاب إن علاقة السنة بالكتاب هي موضحة لمشكلة مفصلة ومفسرة لمجمله ومبينة لأحكامه ومقررة لأحكامه وأيضا مقيدة لمطلقه ومخصصة لعامه وتأتي بأحكام لم يأتي بها الكتاب من هذه الأحكام هو الأذان فقد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد له ذكر في الكتاب تصريحا فالأذان من الأحكام التي قد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما أتى الكتاب من أحكام وقلنا بأن الراجح أنها فرض كفاية على ليس فرض عينها الأمة لكنها فرض كفاية عامة الحديث يقول أمر بلال بأن يشفع الأذان وأمر بلال اختلف فيه العلماء هل أمر هذه تكون على الرفع أم لا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا فقال بعض العلماء نقل عبد البر نقل البيهقي وغير هؤلاء ونقلوا الإجماع على أن قول الصاحب أمرنا أو نهينا أن هذا له حكم مرفوع، لأنه لا آمر إلا من السلام ولا ناهي إلا من السلام. لذلك كانت أم عطية لما قالت نهينا عن اتباع الجنائز، المسألة بأسرها العلماء انصب نظرهم على أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغرض مقصود أمرنا، أمر بلال، من الذي أمره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء لا، المسألة على خلاف بين المحدثين، فقالوا أمرنا أو نهينا هذه ترجع إلى الخليفة، ترجع إلى الأمير، أمير المؤمنين، ترجع إلى الرسول. نعم الاحتمالات واردة، فلذلك قالوا لا نجزم بأنها على الرسول، لأن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يأمر وينهى، وعمر بن الخطاب الأمير المؤمنين له أن يأمر وينهى. وهذا كلام من الضعف بمكان، بل هو شاذ. الصحيح الراجح أن قول الصاحب أمرنا أو نهينا فلا أمر ولا نهي إلا مع إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نتكلم على ألفاظ الأذان، ثم نتكلم على مسألة تشفيع الإقامة وإطار، أو تشفيع الأذان وإطار الإقامة. الأذان قلنا له أوصاف ثلاث: تربيع وترجيع وتسويف. الأذان وتسويف، تربيع وترجيع وتسويف. أما التربيع فهو أن تقول الله أكبر الله أكبر لفظا واحدا، والعلماء يخطئون من يفرد في الأذان ويقول الله الله أكبر ويسكت، الله أكبر ويسكت. العلماء يخطئون من يفعل ذلك، فالصحيح أن يقال الله أكبر الله أكبر لفظ واحد، ثم الله أكبر الله أكبر، هذا هو التربيع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا التربيع، يعني الله أكبر كأنه ويت ثم شفع بالله أكبر مرة ثانية، الله أكبر الله أكبر، هذا هو التربيع. يبقى لنا تفسير احنا قلنا التربيع والترجيع. الترجيع عند الشهادتين أن يقول بصوت منخفض، يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يعلو بصوته أشهد أن لا إله إلا الله ويكمل. هذا هو الترجيع، فكأنه يخفض صوته أولا ثم يرجع، هذا بالنسبة للترجيع. أما التسويب لا يكون إلا في الفجر خاصة، التسويب لا يكون إلا في الفجر خاصة، وهذا بعد ما تقول حي على الفلاح، حي على الفلاح، تقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذه هي التسويب. والعلماء في هذا الوصف لهم مذاهب شتى، فكل عالم قد ذهب إلى مسألة من هذا الوصف، فقد اختلف العلماء في هذا. فقال الشافعي وهو الذي أخذ بتلبيب حديث أبي محذورة، قال الشافعي لنا التربيع والترجيع والتسويب، لنا التربيع والتسويب وأيضا الترجيع. فأنت لو تعود لنا الألفاظ، قال بالتربيع يبقى إذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا هو التربيع، الله أكبر الله أكبر. أنت يا باشمهندس الحمد لله على السلامة، اسكندرية نورت، الله يكرمك يا باشمهندس، اتفضل. الله أكبر الله أكبر، واحد اثنين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذن ألفاظ التربيع هنا أربعة الآن: أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، وهذا يسمى مش تسويب، كيف تسويب؟ ترجيع، ترجيع، لأن هو الصوت منخفض ثم يرجع بعد ذلك بإيش؟ بصوت عالي. يبقى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. كم كم الآن العدد؟ مش عارف، ثمانية، جيد. أشهد أن لا إله إلا الله بصوت عالي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت عالي أيضا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. كم كده؟ 12، ممتاز، فارس الميدان الرجل 12. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. كم؟ 14. ربما قلت وصلت غلطت الراجل الطيب الله. كم ماشي صح معاه؟ ليه بس؟ عدها تاني: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، صح؟ أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. كم كده؟ 12. والله غلط، 12 بالضبط. طيب، حي على الصلاة، حي على الصلاة 14، حي على الفلاح، حي على الفلاح كم؟ كم كده؟ 16. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، دعا في النهاية ده في الفجر فقط. ماشي، كم كده؟ كان 16 من غير التثويب، 16 بتاع التثويب يكون في الفجر، صحيح؟ طيب، الله أكبر، الله أكبر كم كده؟ لا إله إلا الله 19. يبقى مجمل كلمات الأذان عند الشافعية كم؟ 19. ممكن ترتقي بها إلى 21، لأنهم يقولون بالتثويب والترجيع وإيش والتربيع، هذه ألفاظ الأذان عندهم. وهؤلاء قد احتجوا لحديث أبي محذورة، حديث أبي محذورة، حديث أبي محذورة حديث مشهور، حديث الأذان، وكان له صوت ندي. تعرف يا صياد إيش المشهور بالنسبة لهذا الحديث؟ نعم، الرؤية. هذه مش رؤية، هذه مش رؤية، هذا خبط رأس في الحائط. خلاص يا صياد، أخشى عليك أن تصير طعما للسمك. أين الصياد الآخر؟ وين راحت شباكه؟ عالقة في أي شجرة؟ شفت كيف بنصطادك بقى؟ وصبرك قل على الطلب، مع أن المفروض أنت الآن أصبحت ذا همة عالية في الطلب. لمن؟ ما الذي حدث؟ لن أسكت عليك. حديث أبي محذورة هو لهم فيه وجهان من الاستدلال أو وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن حديث أبي محذورة متأخر، لأن أبا محذورة في مكة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذان وهو في مكة. وأما حديث عبد الله بن زيد راه وين؟ رؤية في المدينة. ولذلك هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن حديث أبي محذورة، يبقى حديث أبي محذورة متأخر. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه من فمه، قال لأبي محذورة يعلمه قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فعلمه بالتربيع والترجيع، علمه النبي صلى الله عليه وسلم التربيع والترجيع. الثالثة كان للحديث قصة، للأذان قصة، لذلك نقول هو الأضبط حفظا، لأنه قال فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة من إيش؟ من فضة أعطاه. لذلك هذا يحتج به على جواز أخذ الأجر على الأذان. من قال بالجواز يحتج بهذه القصة، لأن أبا محذورة قال وألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صرة من فضة، وكان له صوت جميل، كان لأبي محذورة صوت جميل، فقالوا نحتج بهذا الحديث. قلنا طيب، أتيتم بالتربيع والترجيع والتثويب؟ قالوا من حديث بلال، من حديث بلال، لأن السلام علمه التثويب. ومن حديث أبي محذورة أيضا أن السلام علمه التثويب، أن يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني هو مذهب المالكية، فقد قالوا بالترجيع، قالوا بالترجيع والتثويب، وخالفوا الشافعية في التربيع. فالأذان عندهم لو خالفوا الشافعية في الأذان يبقوا كم؟ 17. ممتاز، على 17، لا 17 19، هذه عند الشافعية. فهم خالفوا الشافعية في التربيع. إيش هو التربيع يا محمد يا نايم؟ عرش، شفت يا محمد يا نايم، انت دلوقتي امامي بالماء على وجهك امامي، وماء بارد من الثلاجة، كل من الثلاجة، انزل الآن بسرعة. الترجيع ايش هو؟ من الثلاجة. ايش الترجيع؟ مش واحد عايز يحصله؟ الترجيع ماله؟ ما هي موتين ما فيش مشاكل، انا عايز اعرف الترجيع الآن. ما الرجل رجل خلف الترجيع، فقلت نسأل على الترجيعات بارد. قلت له لك هتفرد انت ما. لا انا متأكد ان هو التلاقي لنا الجاي هتضربني، فهذا صحيح يعني خلاص جيد. خالفوا الملكية، خالفوا الشافعية في التربيع ووافقوهم في الترجيع وإيش والتثويب. التربيع هو ممتاز. وانا ما لي تكلم في الترجيع لكن انا بتكلم في التربيع. انت كلامك عندي غير حسن الان، في غير موضعه. اذا الملكية قالت بالترجيع ولم يقولوا بالتربيع، واحتجوا بالحديث حديث الباب، وايضا في رواية عن ابي محذور احتجوا حديث الباب انه ليس فيه ترجيع، لان حديث عبد الله بن زيد قال قم فأذن، أو قال قم فلقن بلالا أن يؤذن، فلقنه الأذان بلا تربية. قالوا في رواية، قالوا في رواية أيضا عن أبي محذورة لأنه ما قال بالتربية، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقط دون التربية. سامحوني نسيته، شوف بأمان شوفوا. القول الثالث قول الأحناف، قالوا شو واحد حبيبي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده التربيع هو الآن يفصل افصل بقى منها. لا الله أكبر اسكت، لا يقول الله أكبر الله أكبر، لأن هذه مزدوجة بمثابة الوتر للشفع الآخر، هي والأخرى هي مع التربيع شف. الله أكبر الله أكبر واحدة، الله أكبر الله أكبر ثانية، هذا تربيع. فهمت؟ لم يقل بالتربيع، قال الله أكبر الله أكبر فقط. فهمت؟ ده قول المالكية. أما الأحناف فهؤلاء لم يقولوا لا بتربيع ولا بترجيع ولا بتثويب، هؤلاء ما قالوا لا بالتربيع ولا بالتثويب ولا بالترجيع. سيكون الأذان عند الأحناف الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، إلى آخر الأذان. يبقى إذن هو بالنسبة للمالكية 19 كلمة والمالكية 17 كلمة، وعند الأحناف يكون 15 18 عند الحنابلة 15. يبقى الأحناف عندهم كم؟ 13. أما الحنابلة فقالوا بالتسويب ولم يقولوا بالتربيع والترجيع. الحنابلة قالوا بالتسويب ولم يقولوا بالتربيع ولا بالترجيع، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد وقالوا قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قد علم بلالا الأذان ولم يذكر فيه التربيع ولا الترجيع. وأما التثويب فأخذوه من حديث بلال رضي الله عنه وارضاه، أن سلم علمهم إذا جاء بعد حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذن في الأذان عندنا أربعة أقوال على أربعة مذاهب، مذهب الشافعي والمالك والأحناف والحنابلة. الشافعية أكثر الناس جمعا، نعم هم قالوا 19 كلمة بل 21 كلمة بالتسويب، وأما المالكية كم؟ 17، لأنهم لم يقولوا بالتربيع فقط لكن قالوا بالترجيع والتسويب. وأما الأحناف ما قالوا بالتربيع ولا الترجيع ولا التسويب. والرابعة أو القول الرابع هو قول الحنابلة، قالوا بالتسويب فقط يعني 15 كلمة، صحيح ولا لا؟ هذا بالنسبة لقول العلماء، والراجح في ذلك هو قول الشافعية، الراجح في ذلك هو قول الشافعية، لأن حديث أبي محذورة حديث صحيح وهو متأخر وفيه قصة، وأعطاه سلم صرة من فضة. والأمر الثاني نحن دائما نقول مفهوم المخالفة مفهوم العدد ضعيف، فيدخل دائما الصغير تحت الكبير، كما بينا في قول مسلم خمس من صلى صلاة الفذ أو صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. في رواية أخرى قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. فهنا نقول لا مفهوم، المسألة ليس فيها معارضة ولا مخالفة، لأن النقصان الأقل لا يعارض الأكثر، لا يعارض الأكثر، فهذا الراجح الصحيح. فيكون هنا الراجح الصحيح هو قول الشافعي في حديث أبي محذور. وأما حديث عبد الله بن زيد لأنه ليس فيه ترجيع ولا تربيع، ما نفى أحد ذلك، يعني الراوي ممكن يكون روى ولم يسمع، كان بعيدا عن عبد الله بن زيد فلم يسمع منه الترجيع، وما سمع منه إلا لما على بصوته، هذه احتمالات واردة. ولو قلنا بأنه قد تأكد وكان بجانبه ولم يقل بالترجيع، قلنا إذن عدم الترجيع على الجواز، وعدم التثويب على الجواز، وعدم التربيع على الجواز، لأن الأحاديث بأسرها قد صحت هذه الصلاح، لم يضعف حديث من هذه الأحاديث. فلذا يقولون هذه بيان للجواز، وأما الأكمل والأتم تعبدا لله في الأذان هو حديث أبي محذور. فمن أخذ حديث عبد الله بن زيد فقد أدى بالجائز، لكن فوت عليه الأفضل والأولى. وأما من أتى بحديث أبي محذور فقد أتم وأخذ بالكمال. شيخ الإسلام تيمية، هذه قاعدة عن شيخ الإسلام تيمية، له أمر آخر وله قول آخر في هذا الباب. عندما يرى الأحاديث قد توفرت وصحت هذه الأحاديث بأسانيدها واختلفت وتنوعت، يقول هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، والسنة أن تأخذ بكل واحد منه، وليست السنة أن تأخذ بالأكمل الذي يندرج تحته والأصغر، لا، السنة أن تتنقل بين هذه الأثار، لأنك، وطبعا هذه وجهة نظر من أقوى ما تكون، لأنه قد قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت بعدم أخذك للأقل ما أتممت أمر ربك عليك، وما آتاكم الرسول، وما من الأسماء المبهمة صيغة، هذه صيغة عموم، كل ما أتاكم. إذن أتانا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان فيه بعض الأذان في بعض الأحيان لا ترجيع فيه، وبعض الأحيان لا تربيع فيه، وبعض الأحيان لا تثويب فيه، قال تارة أن يأتي بهذا وتارة أن يأتي بهذا وتارة أن يأتي بهذا. هذا كلام فيه قوة، وأيضا يجمع شم الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتثويب اختلف، اتفق الأئمة الثلاثة عليه، أما التثويب فقد اتفق الأئمة الثلاثة عليه، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بالتثويب، وخالف في ذلك الأحناف فقط، الأحناف فقط. والحجة على الأحناف بالأحاديث التي ثبتت في الصحيح عن بلال أنه لما أتى إلى حي على الفلاح أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل الصلاة خير من النوم. وأيضا في حديث أبي محذورة أنه في الفجر، في صلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم، وهذه أدلة صريحة جدا. وعدم العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو فيه ما فيه نوع تعطيل، وإن كانت المسألة ليست على اللزوم وعلى الوجوب، يعني من لم يفعل ذلك في الأذان لم يأثم، هذه هي المهمة، لا يأثم، يعني من لم يثوب في الفجر لا يأثم، لكنه خالف الأكمل والأفضل. والمرء حري بنفسه الذي يسارع إلى ربه بالخيرات ويتنافس فيها أن يجتهد كل ما يستطيع في التقرب إلى الله جل في علاه بالصالحات، فلا يدري أي حسنة من الحسنات يمكن أن يتقبلها رب الأرض والسماوات فيجعله في الفردوس والجنات. الغرض المقصود بأن الإنسان عليه أن يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعدما اتفق الأئمة الثلاثة على التثويب وخالف معهم الأحناف، قلنا الراجح التثويب، فيما بينهم اختلف التثويب أين موضع التثويب؟ هل الصلاة خير من النوم؟ الصلاة خير من النوم تكون قبل الأذان الأول، مع الأذان الأول وقبل الأذان الثاني، أم مع الأذان الثاني؟ إذ الفجر أذانان، وهذا مشهور عند الناس، المستعرض والطولي، تعرفونه ولا لا؟ أذان بالسرحان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنهم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقول القائل أصبحت. لذلك العلماء حتى يعني الشيء بالشيء هنا الآن الفائدة تتم، هو لم يأتي بهذا الحديث ولا حديث صحيح مسلم بأنه جواز اتخاذ المؤذن أعمى، فهذه قال فيها العلماء فيها ما فيها من النظر هل يصح ويجوز أخذ المؤذن أعمى؟ وهذا طبعا الاختلاف بين العلماء له علة صياد. إيش العلة؟ إيش الجعلهم يختلف؟ إيش الاختلاف مع أن موجود هنا يعني ده أعظم الناس قربة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول يعني يرحب بابن أم مكتوب من عاتبني فيه ربي. ممتاز. استيقظت صياد لازم تاخذ فوق دماغك عشان تصحى. نعم، هو الإشكال عند العلماء لما نظروا هل الأعمى له أن يؤذن أم لا، لأنه لا يعرف دخول الوقت أم لا. فقالوا إن وكل أحد معه هو الذي يذكره ويقول له أصبحت كابن أم مكتوم دخل وقت الظهر، فهذا الذي يصح به الأذان. فالغرض المقصود بالنسبة للتثويب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، وحديث بلال ورد فيه التثويب، ورد فيه التثويب، وإن عبد الله بن أم مكتوم يؤذن فكل وشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا من أول الأدلة تثبت بأن التثويب في الأذان الأول لا في الأذان الثاني، وهذا المعتمد عند الحنابلة. والشافعي يرى السنة سواء كانت في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، والصحيح أنها في الأذان الثاني. صحيح أنها في الأذان الثاني، أنا ممكن أقول مهم معتمد عند الحنابلة في الأذان الثاني، وفي رواية الأذان الأول. فهو الحق والصحيح أن التثويب في الأذان الثاني لا في الأذان الأول، هذا الصحيح الراجح. وبينا الأثر، النظر في ذلك هو أنه يقول القائل الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم هذه عامة، يبقى إذن كل نوم خير منه الصلاة. متى تكون الصلاة خير من النوم؟ في الفريضة النافلة يمكن أن يكون النوم أفضل من الصلاة، ينام ليتقوى على أداء الفريضة، لكن لو سهر وتعب في النافلة وما استطاع أن يقيم الفريضة فقد أساء، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، عنده عذر. فالصحيح أما نقول المعنى الصلاة خير من النوم لا تكون على قيام الليل، لا، بل في بعض الأحيان يكون الإنسان قد أرهق بشدة ولا يستطيع أن يتم الصلاة، فلا بد أن يأخذ قسطا من النوم ليستيقظ ويتقوى على صلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الحج يوم المزدلفة نام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال ما أوطى، لما قال له أسامة في قبل الدخول على مزدلفة قال يا رسول الله الصلاة، فنزل الإنسان توضأ وضوء خفيفا ثم قال له الصلاة أمامك، يعني سنؤخر جد بنا السيد، سنؤخر الصلاة، وبيقول الصلاة على صلاة المغرب، يقول له الصلاة يعني الشمس غابت، فقال له الصلاة أمامك يعني عندما نصل. فأخر المغرب حتى وصل إلى مزدلفة وصلاها مع العشاء كما قال ابن مسعود، أذن ثم بعد ذلك أقام للمغرب ثم أقام للعشاء ونام. بعضهم قال جابر بن عبد الله لم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العشاء شيئا قط فنام. فتبنى كثير من العلماء أنه لم يصلي حتى الوتر في ليلة المزدلفة. لما؟ لأن النوم هنا صار خيرا، خيرا من إيش؟ من الصلاة. هو يقول الصلاة خير من النوم، والصلاة خير من النوم عامة في كل الأحيين والأوقات، فعندما يأتينا وقت فيكون النوم خير من الصلاة، إذا ما طبقنا الحديث، وتطبيق الصحيح الحديث لا يكون على العموم إلا في صلاة الفريضة. نقول لا يجوز لك أن تنام مع دخول الوقت وقد سمعت الأذان وتنام بعد ذلك، ما يجوز. هنا الصلاة لك خير من النوم، وهذه فهو يوقظ النومان من أجل أن يصلي الفريضة. فالراجح الصحيح أن التثويب في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول. وورد أن بلال أيضا قد أذن في الأذان الثاني، فلما نقصره على الأذان الأول؟ يعني الذي ورد ما ورد على الحصر والقصر، فأن بلال يؤذن فقط قال على الغالب، لكن بلال أذن أذان ثاني، فهنا يمكن أن نقول أن التثويب كان بالتعليم من سلم على الأذان الثاني للأذان الأول، لا سيما أنه ما في رواية جاءت نصا أن التثويب كان في الأذان الأول، ما في رواية صرحت تصريحا تاما في ذلك، فكلها احتمالات. فبينا أن المسألة إذا اعتورها الاحتمالات لابد من قرينة مرجحة قوية، وهذا القرينة قرينة النظر، كما قلنا عندما يقول القائل الصلاة خير من النوم وهي على عمومها لا تكون إلا في الفريضة لا في النفل. هذا بالنسبة لأول ما مسألة. المسألة الثانية وهي مسألة الإقامة. الإقامة قال عند الشافعية 11 كلمة، عند الشافعية 11 كلمة، وهي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وهنا المسألة تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فهو قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. عندنا إشكالان هنا الآن. الإشكال الأول أنه في البداية أنه يقول أنا عمدتي فيما قلت بأن كلمات الأذان 11 كلمة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصاحب الجليل أمر بلال أن يشفع الأذان، وقال فهذا إيثار الإقامة. فقلنا له هذا الوتر الذي تكلم عنه فيه عندنا إشكالات. قال ما الإشكالات؟ قلنا يقول أولا الله أكبر الله أكبر، وهذا شفع وليس بوتر. وأيضا يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وهذا أيضا شفع وليس بوتر. فقالوا بالإجابة على هذا الإشكال أولا، كريم لما تأخرت؟ أجب، ما الإجابة على هذا الإشكال؟ مكافأة لتأخير. ها؟ إيش الجملة الواحدة؟ لا الله أكبر واحد، الله أكبر اثنين، تخترع هذا لتأخيرك. أبا حنين وينه؟ أين المتماوت اللي عندكم؟ صلاح تعالى يا متماوت، تعالى يا حبيبي، تعالى تفضل. مريضت أيضا؟ كدت تموت؟ من؟ تعالى تعالى تعالى حتى نرى طلعتك الذهية. أين أنت؟ قال لا أين أنت؟ مش سامع، أنا جيت. أين سهرك المتماوت؟ هذا ما صح أن يعلم أحدا، قل له ذلك ما يعقد دروس، قل له الذي يتصدق قبل أن يتأهل لا يجوز له ذلك. تستطيع؟ سجل سجل سجل وقل له ذلك، قل له اتق الله ربك، لابد أن تتمرن على الصبر على الطلب حتى تحظى بأن تتصدر حقا. جيد؟ تفضل. بس هو فالح في دورات النساء، كل مرة دورة والنساء متفوقات. طب ايش بيديهم ايه؟ أريد أفهم بيشرح ايه. تفضل قل لي. ها؟ لا تذكر. لما لا تذكر؟ لا تذكر لأنك لست بامرأة. هذا هو إجابة سديدة. تفضل. أنت أجبت إجابة صحيحة، فحركتك فتحركت، وما تحركت إلا لأنك لم تثبت. طالب العلم لابد يكون راسخ حتى لو أخطأ. الزهري يقول في المحدث إذا أخطأ المحدث فراجعته فثبت على ما هو عليه فعد عليه بالنواجذ. كيف هذا؟ مع أنه مخطئ لأنه راسخ، ده الموضوع متثبت من حفظه، يبقى الوهم من غيره. المهم الغرض المقصود أنه طالب علم متقن حتى ولو على مسألة لا يتبناها إلا بعد ما أتقنها. فأنت إيش اللي حدث؟ كل ريح تأتي بك لأنك متثبت. طيب من فارس؟ طيب لنا واحد يسأل. طيب اختار الامر اليك حسام، لا حسام بيلقنك الان، لا تقلق، ما تكونش معه وليك وحدك هكذا، انت رجل مستقل، انت نقول وردة المكان. اختار مين؟ بابا مش خايف منه يتربط في البيت يا ابني حبيبي؟ هو كلهم بيجيبك، ده ممكن ما لقاكش بعد كده. ده بص يعني، وبعدين علي مش سهل، ممكن يفوت لك كده ويبتسم لك ويتفرج على يحصل لك بالليل. طب كرامة لك ولوالدك لن نسأل أحدا. الإجابة على ذلك هو الشافعية قالوا إذا نظرنا إلى التربيع الله أكبر الله أكبر، فكانت الله أكبر جملة واحدة، والله أكبر الله أكبر الثانية جملة أخرى. فهنا الله أكبر الله أكبر بمثابة الوتر للشفع في الجملتين، مفهوم؟ فقالوا إذن يتحقق لنا أن نقول قد أمر بلال بالوتر، وهذا وتر في التكبير. أما قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هنا نقول هذه مستثناة، فيكون قول أنس رضي الله عنه وأرضاه أمر بلال بشفع بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة عام مخصوص بالإقامة، عام مخصوص بالإقامة، لأن الإقامة متكررة وهي شفع بالاتفاق، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. والشفع هنا وخالف هذا اللفظ العموم، لأن المقصود من الإقامة هو ترديد هذا اللفظ للناس حتى يتأهبوا للصلاة. والذي وافق هذا الذي قلناه بالتخصيص وافق رواية جاءت عن إسحاق بالتصريح، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. فهذا التخصيص هو الآن ضابط لنا، والحكمة من ذلك كما قلنا إذ المقصود الأسمى من الإقامة هو تهيئة الناس لإقامة الصلاة وتشريف الأذان وتهيئة القلوب بأن الصلاة ستقام، فقوموا وتهيئوا حتى يعني تكونوا بين يدي الله جل في علاه. إذن الإقامة عندنا 11 كلمة عند الشافعية، أما عند الأحناف وهذا طبعا كما قلنا قول الأئمة الثلاثة، أما عند الأحناف فقالوا الأذان والإقامة سواء، الأذان والإقامة سواء. يبقى إذن كم لفظة كم كلمة؟ 13 كلمة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وحديث بلال حجة على الأحناف لأنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ أقوال عند أهل العلم والصحيح الراجع في ذلك أنها من السنة، أنها من السنة أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، والله تعالى أعلى وأعلى. هذا بالنسبة لأحاديث الباب. الفوائد المستنبطة: أولا الأمر والنهي لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بلال نهينا عن اتباع الجنائز، فالأمر والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة التي دار عليها الخلاف، إذا كان السلام يأمر وينهى إذن هو يأمر من عنديات نفسي وأنا من عنديات نفسي فهو مشرع، فهو مشرع. وقلنا هذه المسألة الأصولية اختلف فيها العلماء، هل السلام مشرع أم ناقل للشرع؟ والراجح الصحيح أنه ناقل للشرع، وأنا لا أدخل فيها فصلتها قبل ذلك، لكن سأبين الدليل المرجح لهذا. ما الدليل المرجح؟ سيارة. الله يكرمك أخوي، أنت قاعد في شهادة يا حبيبي. الآن طلبت منك الدليل المرجح، ما طلبت منك أنك تدخل معايا في مسألة تقديم القارئ عند الشهادة. تفضل. رأيت صرت طعما للجمبري. الجمبري ده طعم كبير. عشان خف ضبطك وخف إتقانك من أجل التقاعس الذي أنت فيه. كنت شو على يا ابن حبيبي؟ أنا مش عارف. اللهم ارزقنا الثبات وإن كنا في المدينة. لحظة نشوف الإخوة الأفاضل. محمد نومان عندك؟ لا ما ينصحش خالص، محتاج باب. لا هي عندك بس انت تراجعها تريدها دخيله. ممتاز. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يبقى إذا المسألة كلها مفرغة عنده إلا من الوحي. حريص مع الحريص الآخر. وين الباشمهندس الحريص؟ هنا. تفضل. حديث لا حديث الأعمى لهم وليس لنا، إنه قال تسمع الأذان قال نعم قال لبي، إذن فلبي. أيوة نقول هو رخص له أولا، فبعد ذلك قال له تسمع الأذان فلبي له وجه. لكن احنا عندنا آية أيضا فاصلة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لتبين الناس. لا إنما أسلوب حصر. أكملوا الآية إنما على رسولنا البلاغ. يبقى هذه الوظيفة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ وليس مشرع. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. لذلك قام خطيبا في حج يوم الحج الأكبر فقال اللهم بلغ، قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية صيغة أمر أو أمرنا أو نهينا، هذه ليست على الوقف بل هي على الرفع، يعني منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. بيان فضل الصحابة. نعم. لا الأولى استخلصنا منها أمرا أصوليا، هل هو مشرع أم لا؟ أما الثالثة أو الثانية إيش قلنا؟ قلنا أمر صيغة أمر أو أو أو نهينا أو أمرنا، هذه على الرفع يعني إيش؟ يعني منسوبة للإنسان، وهي منسوبة للإنسان بالبلاغ لا بالإنشاء. اتفق الأصوليون حتى لا نغفل هذه المسألة، واتفق الأصوليون أو قل اختلفوا في ذلك خلافا ضعيفا، وإن كان الأعم الأغلب من الأصوليين يرون بأن للنبي الاجتهاد، له أن يجتهد لكن بشرط وقيد. ما هو؟ أنه لا يقر على خطأ، أن السلام لا يقر على خطأ إن اجتهد، والأمثلة على ذلك كثيرة. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما اعتذر المنافقون والنبي صلى الله عليه وسلم قبل لهم هذا الاعتذار، قال الله جل وعلا معاتبا عتابا لطيفا، أولا يبين له حتى لا ترتعد شرائصه ويهتز قلبه ويرتجف. قال له أولا إيش؟ يا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي، عفى الله عنك أولا تلطفا حتى يطمئن قلبه. قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، أخطأت في هذا الاجتهاد، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. أيضا عاتبه ربه جل في علاه، ما كان للنبي أو قال ما كان ما يكون نبي ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، أيضا هذه معاتبة وبيان لخطأ النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يجتهد، فإن أخطأ فلا يقر على خطئه. لذلك كان عمر يقول أيها الناس لا أحد يتبنى ويأتينا بكلام ليس بوحي. قال أما رسول الله فكان يصحح من إيش؟ من قبل الوحي، يرى رأيا فهذا الرأي الوحي، إما يقر وإما يخطئ، فهذه تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني إخلف الأول لا خطأ، وش تأب من تحت تنطع خطأ ليش؟ بل يا بني يا حبيبي جاء القرآن بالتصريح بأن الأنبياء منهم المعصية، وعصى آدم ربه فغضب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لما نقول لما نتكلف نقول خلاف الأولى، والمسألة بأسرها دائرة على أن هناك خطأ، وهذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، الذي من النعائم علينا أنها تثبت أيضا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تطمئنك على أن كل حكم جاء فهو وحي. نعم، فضل الله العظيم على هذه الأمة، وهذا من وجوه. الوجه الأول الأذان، فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام، خص الله بها هذه الأمة، وهي من أميز ما يميز به هذه الأمة، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. الوجه الثاني من تفضيل الله لهذه الأمة هو أن الله جل في علاه خصها بهذا الأذان ورفعها على جميع الأمم، ومكن لها في البلاد والعباد في مدة وليزة من عمر الزمن. الفائدة الخامسة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه عند التعليم، لذلك وطبعا هذه تؤخذ من تعليم السلام النبي محظورة، لقنه قال له قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، وهذا تلقين بالتعليم، تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمثاله ونظائره كثيرة. معاوية بن الحكم السلمي عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل فقال الحمد لله، فقال يرحمك الله، كاد الناس يقتلونه يضربون على أفخاذه، حتى أنه قال ويل أمي ماذا يريدون هؤلاء. فلما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال، هم الصحابة به، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلطفا به ورفقا ورحمة بأبي هو وأمي، حتى أنه وصف وقال والله ما كهرني ولا نهرني، قال إن في الصلاة لشغلة، هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء. هذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو هريرة وقال ما يثبت لي حديث في صدري من حديثه، ما استطيع أن يحفظ شيئا، وهو أحفظ صحابة رسول الله، لكن جاءت بعدية. فلما جاء أبو هريرة رحمكم الله، جاء أبو هريرة قلت الحمد لله رحمكم الله، فلما جاء أبو هريرة واشتكى لنبينا صلى الله عليه وسلم فقال ابسط يدك وأبسط ثوبك، ثم وضع يده على يديه ودعا له وقال ضم ثوبك، فلما ضم ثوبه قال ما نسيت حديثا قط قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك استقع علماؤنا قالوا ومن أدب العالم أن يتواضع للمتعلم، بأنه لا يتعالى عليه، لا يتكبر عليه. بل ابن عباس كان من شدة تواضعه لمن علمه أنه كان يقول بكم أكرم، الإكرام لا يكون إلا بكم، بكم أكرم. والحق كل حق أن الكل مكمل للآخر، فالذي يعلمه فله بذلك الأجر، والذي يتعلم ويتعبد فله الأجر، وينشر ذلك فله الأجر، وهو خير ممتد بإذن الله إلى يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.